بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد الرابع من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، العقيدة في الله تعالى. الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل. تقدم العلم اليوم، وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار الكون. لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من أن عالم النحل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: النحلة الملكة، والنحلة الذكر، والنحلة الشغالة. أما ملكة النحل فهي أم الخلية كلها، وجميع النحل في الخلية أبناؤها. ويكفي أن تعلم أن الملكة تضع في كل يوم تطلع فيها الشمس ما بين 1500 بيضة إلى 2000 بيضة، بل يزيد العدد إلى 3500 بيضة. ويستمر هذا على امتداد موسم التكاثر الذي يبدأ من إقبال الربيع وينتهي بانتهاء الصيف. وما هذا العدد الهائل من البيض إلا لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب خلية النحل، فالنحلة عمرها قصير فهو يتراوح بين 5 أسابيع و7 أسابيع. ولذلك فإن الخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية بأعداد كبيرة تواجه النقص الذي يلحق بها، كي تستمر الخلية في القيام بالواجبات التي يحتاج إليها عالم النحل، وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء والأخطار. ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت. ومن بديع صنع الله في مالكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها الشغالة بمقاسات مختلفة، فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل، والبيضة التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة، والبيضة التي تضعها الملكة في البيت الأصغر حجما ومقاس ربع إنش تصبح نحلة ذكرا. أما البيضة التي تضعها في البيت الصغير ومقاسه 5 إنش فتنتج نحلة شغالة. بقي أن نعلم أن الملكة تضع مع بيضة النحل الشغالة 3 إلى 4 حيوانات منوية لإخصابها، فتكون نحلة شغالة، بينما تضع في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة. ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا تلقح إلا في الهواء في أثناء طيرانها، ولذلك سر عجيب. فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي رابضة على الأرض، ذلك أن عضو التذكير عندها كامل ولا يمكن ظهوره إلا إذا حلقت في الفضاء، وعند ذلك تمتلئ أكياس موجودة في النحلة الذكر بالهواء فتنفتح في أثناء الطيران، ويؤدي انفتاحها إلى الضغط على عضو التذكير فيخرج من مكمنه. ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحها، وذلك بأصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها، وتخرج من خليتها عائمة حولها مصدرة تلك الأصوات، وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا في الخلية وحدها بل في جميع الخلايا المجاورة، وتنطلق أسراب الذكور خلف الملكة وهي تغذو السير منطلقة في الفضاء الرحب، ويفوز بتلقيحها أقوى الذكور وأشدها وأسرعها، ولكنه يفقد حياته بعد ذلك، ذلك أنه بعد تلقيحه الملكة يفقد عضو تذكيره، إذ يبقى عضوه فيها مما يسبب له نزيفا يفقده حياته. ويسأل القارئ عن كيفية سماع الذكور لدعوة الملكة، والجواب أن الله زود كل نحلة بقرني استشعار، وهذان القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض عليها عدد كبير من الثقوب، ويبلغ عدد الحلقات في الذكر 12 حلقة، في حين أن عددها في الشغالة أو الملكة 11 حلقة. وتبلغ عدد ثقوب الحواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذكر 2800 ثقب، وفي الشغالة 2400، وفي الملكة 1600. والحقيقة أن قرني الاستشعار في النحلة منزلة هوائي الإذاعة يستخدمه لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة ولغير ذلك من الأصوات، كما تستخدمه في الشم والسمع واللمس. وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرني الاستشعار فإنها لا تستطيع أن تقوم بدورها، ففيه تركز معظم حواسها السمع والشم واللمس كما سبق. وتكوين النحلة الذكر يتناسب مع المهمة التي خلق من أجلها، فهو كبير قوي يأكل كثيرا ولا يعمل شيئا، فلا يجمع الرحيق ولا يصنعه ولا يبني ولا يحرس حتى طعامه، تضعه النحلة الشغالة في فمه كل ما يستطيع القيام به وتلقيح الملكة. ولذا فإن النحلة الشغالة بعد انتهاء مهمته تمتنع عن إمداده بالغذاء، وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها أو تطردها. بقي أن نعلم أن عدد الذكور من النحل قليل بالنسبة لتعداد النحل، فلا يتجاوز عددها في الخلية الواحدة 200، أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر في الخلية، كما أنها العنصر الفعال فيها وهي التي تقوم بالأعمال المختلفة والمهمات الصعبة، فهي التي تجني الضحيقة وتجمع غبار الطلع وتصنع العسل، وتمد الملكة بغذائها الخاص، وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل، وتربي فيها الأجيال الجديدة من النحل وتحرس الخلية وتقوم بتنظيفها والمحافظة عليها، بل تقوم بتهويتها وتدفئتها. والمهمات بالخلية موزعة في تخصصات، وهذه التخصصات ترتبط بعمر النحلة، فلكل سن من النحل عمل يقوم به، وكلما امتد العمر بالنحلة فإنها تتحول إلى عمل آخر، وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها بالمرور على كل الأعمال والمهمات التي تحتاج إليها الخلية. ويلاحظ أن النحلة تبدأ بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير، وتنتهي إلى أشق الأعمال وأصعبها، وهي الجولان في الحقول وجني الرحيق وغبار الطلع والماء، ثم صنع العسل وتخزينه. ونلاحظ أيضا أنها تتدرج في الوظائف بحسب تكامل الخصائص التي يهبها الله إياها، فكل مهمة تصير إليها وتعمل فيها تتواءم مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة الجديدة. فالنحلة الشغالة في يومها الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي خرجت منها أجيال النحل التي تكامل خلقها، فتنظف هذه البيوت وتعدها لأجيال أخرى، ولا تضع الملكة البيضة في هذه البيوت إلا بعد أن تتفحصها وتجدها نظيفة تماما. وفي يومها الثالث والرابع تقوم بدور الحاضنة لأرقات النحل الشغالة والذكور التي يزيد عمرها على 3 أيام، فتقدم لها ما يسميه العلماء بخبز النحل، وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح تأخذه مما خزنته النحل في العيون السداسية. وبعد اليوم الخامس حتى اليوم 12 من عمر النحلة تقوم تغذية النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها، كما تمد بها الغذاء الفاخر صغيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث. والنحل يقوم بهذه المهمة في هذه السن الخامس إلى 12 لنمو غودة خاصة في هذه الفترة في جانبي البلعوم تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكي. وبعد اليوم 12 تتمكن النحلة من الطيران، ولكنها لا تذهب بعيدا، كل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن. ومهمتها الرئيسية من اليوم 12 إلى اليوم 18 هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزين العسل وتربية أجيال النحل الجديدة. والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذا السن هو نمو 4 أزواج من الغدد الموجودة على حلقات البطن، ومن هذا الشمع باستخدام النحلة فكيها تقوم النحل في هذه السن ببناء تلك البيوت التي بلغت الغاية في الدقة والإتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم. وفي اليوم 29 واليوم 20 تقوم النحلة بتنظيف الخلية وحراستها. وبعد اليوم 20 تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل وجلب الماء إلى الخلية، وهذه المرحلة الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من عمر النحلة. أجيال تذهب من النحل وأجيال تأتي، وتلقى النحل في سلسلة متوالية من الأعمال تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن تتخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها، ولكن التخصص يأتي في كل مرحلة من مراحل العمر. سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق هذه الكائنات الصغيرة وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والإتقان، إنه إبداع وإعجاز يدل على العليم الخبير سبحانه. ومن الإبداع الإلهي في النحلة هذا التكوين الذي أعطاه الله إياها، فقد جعل لها الباري سبحانه معدتين، إحداهما تستعمل لجمع المواد الأولية التي تستخلصها من رحيق الأزهار أو تحمل بها الماء وتنقله إلى الخلية، والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به. ومن عجب أن النحلة إذا تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحيق لا تكافي بنقله، ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية لتحويله إلى العسل، وذلك بإفراز الخمائر اللازمة لتحقيق ذلك. والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية، وقد زودها خالقها بتجويف خاص لخزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل الخلفية تسمى سلة الطلع، وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيدا لجمعه في سلة الطلع. ومن العجائب المذهلة التي اكتشفها العلماء في النحلة تلك الغدة التي في مؤخرة البطن، وقد سماها العلماء غدة ناسانوف، وهذه الغدة تفرز رائحة خاصة. ومن العجيب أن نحل كل خلية يتعارف على رائحة تميز نحلها عن غيره، وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعيد تهديها تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل. وبواب الخلية وحراسها يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريق تلك الرائحة المميزة المنبعثة من النحلة. والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما يحصل ما يستدعي ذلك، فمثلا عندما تخرج طائفة من النحل لتشكل خلية جديدة فإن الخلية الجديدة تتعارف على رائحة جديدة، وعندما مزج العلماء بطريقة علمية طائفة من النحل مع طائفة أخرى وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف على رائحة واحدة جديدة تميزه عن غيره. ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع الخالص الذي لا ينفذ منه الهواء، ولكنه عندما يغلق أبواب البيوت التي تحوي رقات النحل يخلط الشمع بحبوب اللقاح، وبهذا يتسرب الهواء من خلال حبوب اللقاح. ف فتبقى اليرقات حية، ولو لم يهدها ربها إلى ذلك لماتت اليرقات وزال النحل من فوق ظهر البسيطة. وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التأمل والتفكر إلى هدايته العجيبة للنحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في العسل، ولكن الضالون عن هدى الله لم يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام. وقد اكتشف الباحثون حقائق مذهلة، فوجدوا أن العسل غذاء ودواء، وهو غذاء من نوع راق يحوي على خصائص لا تكاد توجد في غيره، ووجدوا أنه علاج يكاد يصلح لجميع أنواع الأمراض، ولا يزال العلم يكتشف في كل يوم في العسل نفعا جديدا. كيف يدل النحل بعضه بعضا على مكان الغذاء؟ مما لاحظه العلماء المعاصرون الطريقة التي يدل بها النحل بعضه بعضا على مكان الغذاء. يقول الدكتور يوسف عز الدين: لو اكتشف أحد علماء النحل حقلا أو كمية من النباتات تعتبر مصدرا للغذاء، فإنه يعود للمستعمرة ليخبر باقي العمال عن هذا الكنز الذي اكتشفه، وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدري لماذا تفعل هذا. إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولات معينة، إذ إن جسمها يصنع في أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس، وإذا كان الحقل الذي اكتشفه قريبا من المستعمرة فإن الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بعد الحقل مسافة أطول. ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلا من البرسيم أو غيره من النباتات ذات الأزهار التي يحضر النحل غذاءه منها يقع على بعد معين، والطريق إليه يقتضي السير بزاوية معينة بالنسبة لمكان الشمس، فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها. عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت الحقل إلى أن باقي النحل قد فاهم ما تريد أن تقوله، فيطيض باقي الأفراد ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء. إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي في المستعمرة عدد من المعلومات برقصتها، ولو حاولنا نحن البشر أن نتوصل إلى ما توصل إليه النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتا لا يقل عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية، ولكن النحل يفهم كل ذلك في الحال ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من غذاء. شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك قدرا من العقل أو قدرة على التفكير تمكنها من القيام بما يلزمها. رؤية النحل ما لا نراه من الألوان. ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رؤيته لونا لا نراه نحن البشر ولا يمكن أن نتصوره، وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن أسود، فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية ثم يبين لنا الحكمة من وراء رؤية النحل لذلك اللون فيقول: والحكمة في ذلك هي أن تلك الأشعة هي الوحيدة القادرة على اختراق السحاب، والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة، ورؤية الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء، وهنا تكمن الحكمة في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي، فإنها بذلك يصبح في إمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، فلا يموت النحل جوعا في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام. حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر يعلم ما يصنع، إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا يمكن أن تكون قد اكتسبها النحل مع مرور الزمن، بل لابد أن تكون قد وجدت منذ أول لحظة خلق الله فيها النحل، إذ لو لم توجد من أول الأمر لانقرض النحل في تلك المناطق منذ أمد بعيد. 4. هداية النمل وعجائب صنع الله فيه. ويحدثنا ابن القيم رحمه الله عن نوع آخر من مخلوقات الله ويبين لنا هداية الله لها في معاشها فيقول: وهذا النمل من أهدى الحيوانات وهدايتها من أعجب شيء، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق، فإذا ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها فتخزن فيها أخواتها في وقت الإمكان، فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته في فلقتين لئلا ينبت، فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة، فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن والفساد انتظرت به يوما ذا شمس فخرجت به، فنشرت على أبواب بيوتها ثم أعادت إليها، ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته، ثم أتت بالاسم الموهم، ثم أتبعته بما يثبته من اسم الجنس إرادة للعموم، ثم أمرتهم بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر، ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش فيحطمهم سليمان وجنوده، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك، وهذا من أعجب الهداية. وتأمل كيف عظم الله سبحانه شأن النحل بقوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ثم قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل، فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي، ودل على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه. ثم أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم. ثم قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت: وهم لا يشعرون. فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون، وبين لوم أمة النهمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضحكا من قولها: وإنه لموضع تعجب وتبسم. وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدود والصرد. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النحل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة. وروى عفو بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى الأشعري: إن لكل شيء سادة حتى للنمل سادة. ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سماواته على عرشه، كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه قال: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها، فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم. ولهذا الأثر عدة طرق رواه الطرحاوي في التهذيب وغيره أيضا. وفي مسند الإمام أحمد أن سليمان بن داود خرج يستسقي فرأى نملة مسترقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تهلكنا، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ولقد حدثت أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق، فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها، قال: فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها، قال: فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر، فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا، قالت: قال: ففعلت ذلك مرارا. فلما كان في المرة الآخرة استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا. قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب. والنمل من أحرص الحيوان، ويضرب بحرصه المثل. ويذكر أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص نملة وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة وسألها: كم تأكل النملة من الطعام كل سنة؟ قال: 3 حبات من الحنطة. فأمر بإلقائها في قارورة وسد فم القارورة وجعل معها 3 حبات حنطة وتركها سنة بعدما قالت، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة فوجد حبة ونصف حبة، فقال: أين زعمك؟ أنت زعمت أن قوتك كل سنة 3 حبات. فقالت: نعم، ولكن لما رأيتك مشغولا بمصالح بني جنسك حسبت الذي بقي من عمري فوجدته أكثر من المدة المضروبة، فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت نصفه استبقاء لنفسي. فعجب سليمان من شدة حرصها، وهذا من أعجب الهداية والعطية. ومن حرصها أنها تكد طول الصيف وتجمع للشتاء علما منها بإعواز الطلب في الشتاء وتعذر الكسب فيه، وهي على ضعفها شديدة القوى، فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها وتجره إلى بيتها، وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل، إلا أن لها رائدا يطلب الرزق فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات. وكل نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئا لنفسها دون صواحباتها. ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عصاه أو نحوه، فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيرة ويملأه ماء ثم يضع فيه ذلك الشيء، فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء فتلقي نفسها عليه، وجربنا نحن ذلك. وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ورماه على الأرض ليبرد، واتفق أن اشتمل الطوق على نمل فتوجه في الجهات ليخرج فلاحقه وجه النار فلزم المركز ووسط الطوق، وكان ذلك مركزا له وهو أبعد مكان من المحيط. النمل الأبيض غذاؤه ومساكنه. يحدثنا الأستاذ يوسف عز الدين عما كشف العلم من أسرار هذا الكائن، ومن الغرائز التي وهبها الله لمثل هذه الكائنات الضئيلة ما هو مذهل يجعل كل ذي عقل من البشر يخر ساجدا للخالق العظيم. على سبيل المثال ما نراه في مستعمرة نوع من الحشرات نطلق عليه اسم النمل الأبيض. تعيش هذه الحشرات أيضا في مستعمرات إذا زاد أفراد المستعمرة عن الحد المعقول بالنسبة لكمية الغذاء المتاحة فإن هذه الحشرات تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة، فتبدأ الأفراد في التهام عدد كبير من البيض، وبذلك يسهم في حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاء، إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية وفي الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية. إن هذه الحشرات لا تدرك لماذا تفعل ذلك، ولكنها النفحة الإلهية التي تلهمها لعمل ما لا يمكن أن تدركه من الأشياء التي تعود عليها بالفائدة وتجنبها الفناء. هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخشاب وتلتهمها بشراهة، إذ في بعض الأماكن المبوءة بها قد يتناول أفراد الأسرة طعامهم على منضدة الطعام ثم يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم فيجدون تلك المنضدة قد تقوضت أركانها وانهارت في خلال ليلة واحدة. وفي بعض جهات أستراليا المبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسأل أحد السائحين وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية التي رآها على مد البصر، فيعتريه الذهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لا تضم آدميين ولكنها المساكن التي أقامها النمل الأبيض ليعيش بها. هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار، وتصنعها الحشرات من مادة غريبة هي خليط من لعابها وبعض المواد الأخرى، وهي أقوى من مساكن الإسمنت المسلح، ولا يمكن أن تخترقها الحشرات أو يتسرب إليها الماء من خلال جدرانها، وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض، وتستخدم هذه الحشرات للتخابر عن بعد نوعا من الشفرة تشبه شفرة التلغراف، إذ تدق على جدران النفق برأسها عدة دقات فيفهم باقي النمل ما تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية، تفعل ذلك دون أن تدري ماذا تفعل، إذ إنها تفعل عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة. ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه الحشرات عن طريق الغذاء على الأخشاب، والخشب لا يحتوي على أي مادة عضوية قابلة للهضم، وأخيرا اكتشفوا السر. لقد وجدوا في داخل الجهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة أولية يتكون جسمها من خلية واحدة، وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها إفرازات تحول الخشب إلى مواد غذائية قابلة للهضم هي التي تغذي النمل الأبيض. ومن العجيب أنه لم يحدث إطلاقا أن اكتشفت نملة بيضاء واحدة تخلو أمعاؤها من هذه الحيوانات الأولية، ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل أمعاء النمل الأبيض منذ بدء خلقها لما أمكنها الحياة، ولم قرضت منذ أول جيل من أجيالها. هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة أم هو شيء مقدر مدبر مرسوم؟ النمل يربي المواشي ويفلح الأرض. ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور يوسف عز الدين، فقد ذكر أن النمل استأنس مئات من الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شأن، بينما لم يستأنس الإنسان سوى نحو 20 من الحيوانات الوحشية التي سخرها لمنفعته ومتعته، ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة. إن حشرات المن التي يطلق عليها أحيانا اسم قمل النبات التي نراها على أوراق بعض النباتات يرعاها النمل ليستفيد منها، ففي الربيع الباكي يرسل النمل الرسل لتجمع له بيض هذا المن، فإذا جاءوا به وضعوه في مستعمراتهم حيث يضعون بيضهم ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم، فإذا فقس بيض المن وخرجت منه الصغار أطعموها وأكرموها، وبعد فترة قصيرة يأخذ المن يدر سائلا حلوا كالعسل كما تدر البقرة اللبن، ويتولى النمل حلب هذا المن للحصول على هذا السائل وكأنها أبقار. ولا يعتني النمل بتربية المواشي هذه وحدها، بل يعتني كذلك بالزرع وفلاحة الأرض. لقد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من الأرض قد نما بها أرز قصير من نوع نصف بري. كانت مساحة القطعة 5 أقدام طولا في 3 عرضة، وكان طول الأرز نحو 6 سنتيمترات. ويتراءى للنظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لابد يعتني بها. فالطينة حول الجذور كانت مشققة، والأعشاب الغريبة كانت مستأصلة، والغريب أنه لم يكن على مقربة من هذا المكان عود آخر من الأرز. فهذا الأرز لم ينمي من تلقاء نفسه، وإنما زرعه زارع. ولوحظ أن طوائف النمل تأتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه، فانبضح العالم على الأرض يلاحظ ما يصنعه، ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض، وأنه اتخذ من زراعتها مهنة له تشغل كل وقته. فبعضه كان يشق الأرض ويحرثها، وبعض آخر كان يزيل الأعشاب الضارة، فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعض النمل فيقضمونه ثم يحملونه بعيدا عن المزرعة. نمى الأرز حتى بلغ طوله 60 سنتيمترا، وكانت حبوب الأرز قد ناضجت. فلما بدأ موسم الحصاد شاهد صفا من شغالة النمل لا ينقطع متجها نحو العيدان، فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرز، فتنزع كل شغالة من النمل حبة من تلك الحبوب وتهبط بها سريعا إلى الأرض، ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض. بل الأعجب من ذلك أن طائفة من النمل كانت تتسلق الأعواد فتلتقط الحبة ثم تلقي به، بينما طائفة أخرى تتلقاه وتذهب به إلى المخازن. ويعيش هذا النوع من النمل عيشة مدنية في بيوت كبيوتنا ذات شقق وطبقات، أجزاء منها تحت الأرض وأجزاء فوق الأرض. في هذا المدن نجد الخدم والعبيد، بل الأعجب من ذلك نجد الممرضات التي تعني بالمرضى ليلا ونهارا، ونجد منها من يرفع جثث من يموت من النمل. يفعل ذلك النوع من النمل كل هذا بدون تفكير، إذ يتم بالغريزة التي أودعها الله في أجسامهم الصغيرة. 5. هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه. ويحدثنا ابن القيم بأسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله التي لها في كتاب الله ذكر، ألا وهو الهدهد، متحدثا عن هداية الله له فيقول: وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض لا يراه غيره. ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان وقد فقده وتوعده، فلما جاءه بدر بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة، وخاطبه خطابا هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه، فقال: أحط بما لم تحط به. وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة بحيث أحط به، وهو خبر عظيم له شأن. فلذلك قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ هو الخبر الذي له شأن والنفوس متطلعة إلى معرفته، ثم وصفه بأنه نبأ يقين لا شك فيه ولا ريب. فهذه مقدمة بين يدي إخباره لنبي الله بذلك النبأ، استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر وأوجبت له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته، وهذا نوع من براعات الاستهلال وخطاب التهيج. ثم كشف عن حقيقة الخبر كشفا مؤكدا بأدلة التأكيد، فقال: إني وجدت امرأة تملكهم. ثم أخبر عن شأن تلك الملكة وأنها من أجل الملوك، بحيث أوتيت من كل شيء يصلح أن تؤتاه الملوك. ثم زاد في عظيم شأنها بذكر عرشها الذي تجلس عليه وأنه عرش عظيم. ثم أخبره بما يدعوه إلى قصدهم وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى الله، فقال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وحذف أداة العطف من هذه الجملة وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ما قبلها إذانا بأنها هي المقصودة، وما قبلها توطئة لها. ثم أخبر عن المغوي لهم الحامل لهم عن ذلك، وهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم، وهو السجود لله وحده. ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. ثم ذكر من أفعاله سبحانه إخراج الخبأ في السماوات والأرض، وهو المخبوء فيهما من المطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من أفعال الرب تعالى بخصوصه إشعار بما خصه الله به من إخراج الماء المخبوء تحت الأرض. قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبأ إمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض، وذلك بإلهام من يخرج الخبأ في السماوات والأرض جلت قدرته ولطف علمه، ولا يكاد يخفى على ذي الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه ومنطقه وشمائله، فما عمل آدمي عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله. 6. هداية الحمام وعجائب صنع الله فيه. أما حديث ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه وعجيب هدايته إلى ما هداه إليه فحديث طويل ممتع يدل على أن التفكير في خلق الله منهج أخذ به أهل العلم أنفسهم تحقيقا لأمر الله لعباده، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية، حتى قال الشافعي: أعقر الطير الحمام، وبرد الحمام هي التي تحمل الرسائل والكتب، وربما زالت قيمة الطير منها على قيمة المملوك والعبد، فإن الغرض الذي يحصل به لا يحصل بمملوك ولا بحيوان غيره، لأنه يذهب ويرجع إلى مكانه من مسيرة ألف فرسخ فما دونها، وتنهي الأخبار والأغراض والمقاصد التي تتعلق بها مهمات الممالك والدول. والقيمون بأمرها يعتنون بأنسابها اعتناء عظيما، فيفرقون بين ذكورها وإناثها وقت استفاد، وتنقل الذكور عن إناثها إلى غيرها، والإناث عن ذكورها، ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها، ويتعرفون صحة طرقها ومحلها، ولا يأمنون أن تفسد الأنثى ذكرا من عرض الحمام فتعتريها الهجنة. والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم، ويحتاطون لها كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها. والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق يعتنون بها غاية الاعتناء، بحيث إذا رأوا حماما ساقطا لم يخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها، ويعظمون صاحب التجربة والمعرفة، وتسمح أنفسهم بالجعل الوافر له، ويختارون لحمل الكتب والرسائل الذكور منها، ويقولون هو أحن إلى بيته لمكان أنثاه، وهو أشد متنا وأقوى بدنا وأحسن اهتداء. وطائفة منهم يختار لذلك الإناث، ويقولون الذكر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الإناث وتاخذ نفسه إليهن، فربما رأى أنثى في طريقه ومجيئه فلا يصبر عنها فيترك السير وما لا إلى قضاء وطره منها. وهدايته على قدر التعليم والتوطين. والحمام موصوف باليمن والإلف للناس، ويحب الناس ويحبونه، ويألف المكان، ويثبت على العهد والوفاء لصاحبه وإن أساء إليه، ويعود إليه من مسافات بعيدة، وربما صد فترك وطنه 10 حجج، وهو ثابت على الوفاء حتى إذا ورد فرصة واستطاعة عاد إليه. والحمام إذا أراد السفادة يلطف للأنثى غاية اللطف، وإذا علم الذكر أنه أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد، يقوم هو والأنثى بطلب القصب والحشيش وصغار العيدان، فيعملان منه أفحوصة وينسجانها نسجا متداخلا في الوضع الذي يكون بقدر حيمان الحمامة، ويجعلان حروفها شاخصة مرتفعة لئلا يتدحرج عنها البيض، ويكون حصنا للحاضن، ثم يتعاودان ذلك المكان، ويتعاقبان الأفحوص، يسخنانه ويطيبانه وينفيان طبعه الأول، ويحدثان فيه طبعا آخر مشتقا ومستخرجا من طبع أبدانهما ورائحتهما، لكي تقع البيضة إذا وقعت في مكان هو أشبه المواضع بأرحام الحمام، ويكون على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة. ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان ووضعت فيه البيض، فإن أفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هيئته كالمرأة التي تسقط من الفزع، فإذا وضعت البيضة في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن، حتى إذا بلغ الحضن مداه وانتهت أيامهم صدعا الفراخ فأعانه على خروجه، فيبدأان أولا بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته، علما بأن الحوصلة تضيق عن الغذاء، فتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفثق بعد ارتتاقها، ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئا فإنها في أول الأمر لا تحتمل الغذاء، فيزقانه بلعاب هيماء المختلط بالغذاء وفيه قوة الطعم، ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاء وأنها تحتاج إلى دفع وتقوية لتكون لها بعض المتانة، فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخوة ويزقانه الفرخة، ثم يزقانه بعد ذلك الحب الذي هو أقوى وأشد، ولا يزالان يزقانه بالحب والماء على تدريج بحسب قوة الفرخ، وهو يطلب ذلك منهما حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض المنع ليحتاج إلى اللقط ويعتاده، وإذا علما أن رئته قد قويت ونمت وأنهما إن فطماه فطما تاما قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سألهما الزق ومنعاه، ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهما وينسيان ذلك التعطف المتمكن حين يعلمان أنه قد أطاق القيام بالتكسب نفسه، ثم يبتدئان ابتداء ذلك النظام. ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن القرى ومواضع الناس لئلا يعرض لها من يصدها ولا يرد مياههم، بل يرد المياه التي لا يردها الناس. ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الفراخ، فتكون الحضانة والتربية والكفالة على الأنثى، وجلب القوت والزق على الذكر، فإن الأب هو صاحب العيال والكاسب لهم، والأم هي التي تحبل وتلد وترضع. ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ أن رجلا كان له زوج حمام مخصوص وزوج طيار، وللطيار فرخان، قال: ففتحت لهما في أعلى الغرفة قوة للدخول والخروج وزق فراخهما، قال: فحبسني السلطان فجأة، فاهتممت بشأن المخصوص غاية الاهتمام، ولم أشك في موتهما لأنهما لا يقدران على الخروج من الكوة وليس عندهما ما يأكلان ويشربان. قال فلما خلي سبيل لم يكن لي هم غيرهما، ففتحت البيت فوجدت الفراخ قد كبرت، وجدت المخصوص على أحسن حال فعجبت، فلم ألبث أن جاء الزوج الطيار، فدنا الزوج المخصوص إلى أفواههما يستطعمانهما كما يستطعم الفرخ فزقاهما. فانظر إلى هذه الهداية، فإن المخصوصين لما شاهدا تلطف الفراخ للأبوين وكيف يستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش فعلا كفعل الفرخين، فأدركتهما رحمة الطيارين فزقاهما كما يزقان فرخيهما. ومن هدايتهما أيضا ومن هدايتها أيضا أنه إذا رأى الناس في الهواء عرف أي صنف يريده وأي نوع من أنواع ضده فيخالف فعله ليسلم منه. ومن هدايته أنه في أول نهوض يغفل ويمر بين النسر والعقاب وبين الرخم والبازي وبين الغراب والصقر، فيعرف من يقصده ومن لا يقصده، وإن رأى الشاهين فكأنه يرى السم الناقع، وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب والحمار عند مشاهدة الأسد. مزيد من عجائب هداية الله مخلوقاته. ويعرض علينا ابن القيم جملة من عجائب هداية الله في مخلوقاته مما توصل إليه أهل العلم في زمانه ولاحظوه من الوقائع في عهدهم. فمن ذلك 7 كلبة ترضع طفلا مات أهله. قال الجاحظ لما وقت الطاعون الجارف أتى على أهل دار، فلما شك أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد فعمدوا إلى باب الدار فسدوه، وكان قد بقي صبي صغير يرضع ولم يفطنوا له، فلما كان بعد ذلك بمدة تحول إليها بعض ورثة القوم، ففتح الباب فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك، فلم يلبث أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار، فلما رآها الصبي حبى إليها فأمكنته من أطبائها فمصها، وذلك أن الصبي لما اشتد جوعه ورأى جراء الكلبة يرتضعون من أطباء الكلبة حبى إليها فعطفت عليه، فلما سقته مرة أدامت له ذلك وأدامه الطلب. 8 المكاء يقتل الأفعى. وذكر ابن الأعربي قال أكلت حية بيض مكاء فجعل المكاء يصوت ويطير على رأسها ويدنو منها حتى إذا فتحت فاها وهمت به ألقى حسكة فأخذت بحلقها حتى ماتت. وأنشد أبو عمر الشيباني في ذلك قول الأسدي إن كنت أبصرتني عيلا ومصطلما فربما قتل المكاء ثعبانا. 9 هداية الثعلب وحياله. ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلأ من البراغيث أخذ صوفة بفمه ثم عمد إلى ماء رقيق فنزل فيه قليلا حتى ترتفع البراغيث إلى الصوفة فيلقيها في الماء ويخرج. ومن عجيب أمره أن ذئبا أكل أولاده وكان للذئب أولاد وهناك زبية، فعمد الثعلب وألقى نفسه فيها وحفر فيها سردابا يخرج منه، ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب، فلما أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه ويتبعه فألقى نفسه في الزبية، ثم خرج من السرداب فألقى الذئب نفسه وراءه فلم يجده ولم يطق الخروج فقتله أهل الناحية. ومن عجيب أمره أن رجلا كان معه دجاجتان فاختفى له وخطف إحداهما وفر، ثم عمل فكره في أرض الأخرى فتراءى لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء شبيه بالطائر وأطعمه وأطمعه في استعادتها بأن تركه وفر، فظن الرجل أنها الدجاجة فأسرع نحوها وخالفه الثعلب إلى أختها فأخذها وذهب. ومن عجيب أمره أنه أتى إلى جزيرة فيها طير فعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئا فلم يطق، فذهب وجاء بضغط من حشيش وألقاه في مجرى الماء الذي نحو الطير ففزع منه، فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى تواظب الطير على ذلك وألفته، فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير، فلم يشك الطير أنه من جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثب على طائر منها وعد به. ومن عجيب أمره أنه إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى بنفسه في الصحراء كأنه جيفة فتتداوله الطير فلا يظهر حركة ولا نفسا، فلا تشك أنه ميت حتى إذا نقر بمنقاره وثب عليها فضمها ضمة الموت. ومن عجيب أمره أنه إذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لأجل شوكه فيجتمع القنفذ حتى يصير كبه شوك، فيبول الثعلب على بطنهما بين مغرز عجبه إلى فكيه، فإذا أصابه البول اعتراه الأسر فانبسط فيسلخ الثعلب من بطنه ويأكل مسلوخه. 10 من عجائب الذئاب. ومن عجيب الذئب أنه عرض الإنسان يريد قتله فرأى معه قوسا وسهما، فذهب وجاء بعظم رأس جمل في فيه وأقبل نحو الرجل، فجعل الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى أعجزه وعاير نفاد سهمه فصادف من استعان به على طرد الذئب. الحادي عشر من عجائب القرود. ومن عجيب أمر القرود ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنايا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى مات، فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم. الثاني عشر من عجائب البقر. وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا بينما هو يسوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم أخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: وبينما رجل يرعى غنما له إذ عاد الذئب على شاة منها فاستنقذها منه، فقال الذئب: هذه استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الثالث عشر من عجائب الفئران. ومن عجيب أمر الفئران أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة فناقص وعز عليها الوصول إليه ذهبت وحملت في أفواهها ماء وصبته في الجرة حتى يرتفع الزيت فتشربه. الرابع عشر من عجائب الحيوان استخدامه الدواء. والأطباء تزعم أن الحقنة أخذت من طائر طويل المنقار، إذا تعسر عليه الذرق جاء إلى البحر المالح وأخذ منقاره منه واحتقن به فيخرج الذرق بسرعة. وهذا ابن عرس، والقنفذ إذا أكل الأفاعي والحياة عمد إلى السطر النهري فأكلاه كالترياق لذلك. وهذا الثعلب إذا أصابه صدع أو جرح يأتي إلى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه على جرحه كالمرهم. والدب إذا أصابه جرح يأتي إلى نبت قد عرفه وجهله صاحب الحشائش فيتداوى به فيبرأ. الخامس عشر تعلم الإنسان من الحيوان. وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا ترفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منها. فمن هدي الأنثى من السباع إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء أياما تهرب به من الذر والنمل، لأنها تضعه كقطعة لحم فيتخاف عليه الذر والنمل فلا تزال ترفعه وتضعه وتحوله من مكان إلى مكان حتى يشتد. وقال ابن العربي: قيل لشيخ من قريش: من علمك هذا كله؟ وإنما يعرف مثله أصحاب التجارب والتكسب. قال: علمني الله ما علم الحمامة تقلب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتها، ولخوف طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. وقيل لآخر: من علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وإن استعصت حتى تظفر بها؟ قال: من علم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط ثم تصعد ثم تسقط مرارا عديدة حتى تستمر صاعدة. وقيل لآخر: من علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخلو به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أخواتها على قربها وبعدها لا تزهم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتموت حتى تظفر بأربك فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذي علم السنورة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج كأنها ميتة حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم السكون؟ قال: من علم أبا أيوب صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة الجمال وضربه فالثقل والكل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كبده وجهد التعب والمشقة ملأ جوارحه ولا يعدل به ذلك عن الصبر. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها فلا يأكلها بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطها وهو مسر بذلك طيب النفس به، وإذا وضع له الحب الكثير فرقه هنا وها هنا، وإن لم يكن هناك دجاج لأن طبعه قد ألف البذل والجود فهو يرى من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. وقيل لآخر: من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ قال: من علم الثعلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملها وهي أكثر من أن تذكر. ومن علم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتفي أثره ويطلب عفى أثر مشيته بذنبه؟ ومن علمه أن يأتي إلى شبله في اليوم الثالث من وضعه فينفخ في منخريه لأن اللبوة تضعه جروا كالميت فلا تزال تحرسه حتى يأتي أبوه فيفعل به ذلك؟ ومن ألهم كرام الأسود وأشرافها أن لا تأكل إلا من فريستها، وإذا مر بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده الجوع. ومن علم الأنثى من الفيلة التي إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان وهي عالية، فتخاف أن تسقطه على الأرض فينصدع أو ينشق، فتأتي ماء وسطا تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم. ومن علم الذباب إذا سقط في ماء أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر. ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره، والذكر من الأنثى، فيقصد الذكر مع علمه بأن عدوه أشد وأبعد وثبة، ويدع الأنثى على نقصان عدوها، لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطا أو شوطين حقن ببوله، وكل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن، وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو فيقل عدوه فيدركه الكلب، وأما الأنثى فتحتف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها. ومن علمه أنه إذا كسى الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف، فيعلم أن تحته جحر الأرانب فينبشه ويصطادها، علما منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق. ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه فينام بإحداهما، حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة، حتى قال بعض العرب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المناية فهو يقطن نائمه. ومن علم العصورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء، فيطيرون حول الفرخ ويحركونه بأفعالهم ويحدثون له قوة وهمة وحركة حتى يطير معهم. قال بعض الصيادين ربما رأيت العصفور على الحائط فأومي بيدي كأني أرميه فلا يطير، وربما أهويت إلى الأرض كأني أتناول شيئا فلا يتحرك، فإن مسست بيدي أدنى حصات أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي. ومن علم اللبب وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ويجمع نفسه فيرى الذبابة أنه لاهن عنها ثم يثب عليها وثوب الفهد. ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة وتجعل في أعلاها خيطا ثم تتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة دلت إليها فأصطادتها. ومن علم الظبي أن لا يدخل كناسه إلا مستدبرا ليستقبل بعينه ما يخاف على نفسه وخشفه. ومن علم السنورة إذا رأى فأرة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليها بالعود ثم يشير إليها بالرجوع، وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط. ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء، ويعمقه ثم يتخذ في زواياه أبوابا عديدة ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقا، فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء وخرج منه، ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت إذا ضل عنه. ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن ثم يظهر. ومن علم الأيلة إذا سقط قرنه أن يتوارى لأن سلاحه قد ذهب فيسمن لذلك، فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح وأكثر من الحركة ليشتد لحمه ويزول السمن المانع له من العدو. وهذا باب واسع جدا، ويكفي قوله سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وجه المماثلة بين الحيوانات وبني الإنسان. قال ابن عباس في رواية عطاء إلا أمم أمثالكم ويريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني، مثل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومثل قوله ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ويدل على هذا قوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وقوله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ويدل عليه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. ويدل عليه قوله وأوحى ربك إلى النحل، وقوله قالت نملة يا أيها النمل، وقول سليمان علمنا منطق الطير، وقال مجاهد أمم أمثالكم أصناف مصنفة تعرف بأسمائها، وقال الزجاج أمم أمثالكم في أنها تبعث، وقال ابن قتيبة: أمم أمثالكم في طلب الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك. وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير التي لو ألقي إليها الطعام الطيب عافت، فإذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فيه. فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها، وإن أخطأ رجل ترواه وحفظه. قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه الحكمة، وذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطوعا لظاهره وجب المصير إلى باطنه. وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر ودابة، وذلك ممتنع من جهة الخلقة والصورة، وعدم من جهة النطق والمعرفة، فواجب أن يكون منصرفا إلى المماثلة في الطباع والأخلاق. والله سبحانه قد جعل بعض الدواب كسوبا محتالا، وبعضها متوكلا غير محتال، وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضمونا وأمرا مقطوعا، وبعضها لا يعرف ولده البتة، وبعض الإناث تكفل وتكفل ولدها لا تعدوه، وبعضها تضيع ولدها وتكفل ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغنى عنها، وبعضها يدخر، وبعضها لا تكسب له، وبعض الذكور يعول ولده، وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه. وجعل بعض الحيوانات يتمها من قبل أمهاتها، وبعضها يتمها من قبل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه، وبعضها يعرف الإحسان ويشكره، وبعضها ليس عذالك عنده شيئا، وبعضها يؤثر على نفسه، وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه لم يدع أحدا يدنو منه، وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم، وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار، وبعضها لا يأكل إلا الطيب، وبعضها لا يأكل إلا الخبائث، وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاها، وبعضها يؤذي من لا يؤذيها، وبعضها حقود لا ينسى الإساءة، وبعضها لا يذكرها البتة، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يسترضى حتى يرضى، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس، وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحسن والقبيح سواء عنده، وبعضها يقبل التعليم بسرعة، وبعضها مع الطول، وبعضها لا يقبل ذلك بحال. وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه، وعلى إتقان صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمته، فإن فيما أودعها من غرائب المعارف وغوامض الحيل وحسن التدبير والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته، وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وأن له سبحانه في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهان قاطعة يدل على أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. السادس عشر: هداية الخالق الكائنات لطريقة التكاثر. يقول الدكتور يوسف عز الدين موضحا هذا الموضوع: من الأشياء العجيبة التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية القدرة على التكاثر لتكوين ذرية يكون من شأنها الاستمرار بالحياة واستمرار بقاء النوع وعدم انقراضه، وتتم عملية إنجاب الذرية في الكائنات الحية المختلفة بطرق شتى ولكنها تصل إلى الهدف المنشود. فالبكتيريا وهي من النباتات تتكاثر، وكذلك تفعل باقي النباتات والحيوانات على اختلاف درجات رقيها، ولا يمكن من وجهة نظر العلوم الرياضية أن تحدث مصادفات يكون من شأنها إيجاد ذكر وأنثى في آلاف من النباتات والحيوانات لهدف مرسوم ومحدد وهو إنجاب ذرية تبقى بعد الفناء. ومن الحيوانات والنباتات ما لا يتميز فيها ذكر وأنثى، ومع ذلك فإنها تتكاثر وتنجب ذرية. فحيوان صغير الحجم أولي مثل حيوان الأميبا الذي يعيش في الماء والمكون جسمه من خلية واحدة يتكاثر بطرق عجيبة، إذ إن الحيوان الواحد ينقسم إلى قسمين، وكل قسم يتحول إلى حيوان، والحيوانات المتكونة من الانقسام تنقسم بدورها إلى حيوانين، وهكذا يحدث هذا عندما تكون ظروف الحياة ملائمة وعادية. أما إذا شعر هذا الحيوان بما ينذر بالخطر فإنه يتحوصل، أي يفرز حول جسمه حوصلة وينقسم إلى حيوانين بالعشرات الحيوانات داخل الحوصلة لكي يعوض الوقت الذي قد يضيع هباء داخل الحوصلة إلى حين رجوع الظروف الملائمة لحياته. ويحدث التكاثر عن طريق الانقسام في حيوانات أولية عديدة غير الأميبا مثل حيوان المسمى البراميسيوم، وهو يعيش في الماء وتكاثر أيضا بالانقسام الثنائي في الظروف الملائمة كما تنقسم الأميبا، ولكنه من آن لآخر يحتاج إلى تجديد نشاطه وحيويته فيلجأ إلى طريقة أخرى للتكاثر بالغة التعقيد يكون من شأنها تجنيد النواة. ولكل خلية نواة كما هو معلوم، حيث ينجب كل فرخ في هذه الحالة 4 أفراد بدلا من انقسام حيوان إلى حيوانين فقط. وفي الحيوانات الأرقى من هذه الحيوانات الأولية، إذا كانت ظروف الحياة تحول دون سهولة التقاء الأنثى بذكر الإنجاب الذرية، فإن الحيوان في هذه الحالة يصبح ذكرا وأنثى في الوقت نفسه، أي يصبح خنثى حيث يضم جسمه أعضاء التناسل الأنثوية والذكرية جنبا إلى جنب، فيستطيع بذلك أن ينجب ذريته دون حاجة إلى انتظار فرصة التقاء الجنسين. يحدث هذا مثلا في الدودة الكبدية التي تعيش في القنوات المريرية لبعض الحيوانات، حيث يصعب على أحد الجنسين التنقل والتجول في هذا المكان الضيق للعثور على الجنس الآخر. وفي الوقت نفسه إذا حدث أن التقى حيوانان من هذه الديدان، من الممكن أن يلقح أحدهما الآخر، حيث يصبح أحدهما وكأنه أنثى ويصبح الآخر وكأنه ذكر. إن حدوث ملايين المصادفات في آن واحد لهدف معين مشترك وفي حيوانات مختلفة وبوسائل متباينة شيء لا يقره العلم ولا تقره علوم الرياضيات، وفي هذه الحالة لابد أن يسلم بوجود قوة خارقة عاملة وراء هذا كله. ومنذ وجود أول حيوان ثدي على هذه الأرض، والأنثى مزودة بمصنع لإنتاج اللبن، وذلك لكي يضمن الصغير الحصول على غذائه بمجرد خروجه من بطن أمه، ولو لم يوجد هذا الثدي الذي يبرز من جسم الأم منذ أول حيوان ثدي لما أتيحت فرصة النمو والبقاء على قيد الحياة لأول مولود، أي أنها عملية مدبرة ومقدرة منذ البداية ولا تخضع للتجربة والخطأ، إذ أنها لا تحتمل الخطأ مرة واحدة. فهل يمكن أن يتصور أي إنسان عاقل أن تزويد الأم بطعام الصغير المولود يأتي نتيجة مصادفة عمياء؟ ولبن أنثى الحيوانات الثدية علاوة على فائدته الغذائية نجده مزودا بمواد تحمل للمولود مناعة ضد الأمراض إلى أن يشب عن الطوق ويمكن جسمه من الدفاع عن نفسه، وجميع الجهود التي تضافرت لصنع الألبان اللازمة لتغذية الصغار فاشلت في صنع الألبان التي تحمل نفس صفات اللبن الذي أمد الله به الأنثى. أهمية الغريزة الجنسية. ويحدثنا الدكتور يوسف عن الغريزة الجنسية وأهميتها وعظيم أثرها، فيقول: ومن الأشياء التي حيرت العلماء كنه الغريزة الجنسية، تلك الغريزة التي تجعل الذكر ينجذب إلى الأنثى والأنثى تنجذب إلى الذكر. والغريزة الجنسية هي أقوى الغرائز، لأنها أهمها بالنسبة لبقاء النوع وعدم انقراضه، والهدف الرئيسي لبقاء بعض الحيوانات هو إتمام الالتقاء الجنسي ثم يموت بعد ذلك. فالطور الكامل للحشرات المسماة ذباب مايو لا يزيد عن 4 أيام وهي في طورها الكامل هذا لا تتغذى، إذ لا توجد بها أجزاء للفم تصلح لتناول الطعام إطلاقا، وإنما وظيفتها الرئيسية في هذه الفترة القصيرة من العمر هي التقاء الذكر بالأنثى لإنجاب الذرية، حيث تموت الأم بعد ذلك مباشرة بعد أن تكون أدت رسالتها، وكذلك يموت الأب. 17. هداية الخالق الحيوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه. ويتعرض الدكتور يوسف في مقالته في جريدة الأهرام عما زود الله به مخلوقاته من خاصية تعويض الحيوان عما يفقده من أجزاء جسده، فيقول: ومن الصفات الأخرى المذهلة التي نجدها في جميع الحيوانات والنباتات القدرة على تعويض الأجزاء المفقودة، وتوجد بدرجات مختلفة في الكائنات الحية. ففي حيوانات عديدة مثل ذلك الحيوان المسمى الهيدرا نجد شيئا عجيبا يكتفي العلم بوصفه، ولكنه لا يستطيع له تفسيرا. هذا الحيوان يعيش في الماء وهو أنبوبي الشكل، لا يزيد طوله عن 4 مليمترات، ذو قاعدة مقفلة وفتحة أمامية تستخدم كفم لدخول الطعام، وفي الوقت نفسه تستعمل كفتحة إستن تخرج منها الفضلات، وحول تلك الفتحة نجد عددا من الزوائد المجوفة يتصل تجويفها بتجويف الجسم. إذا قطعنا هذا الحيوان إلى نصفين، نصف علوي ونصف سفلي، فإننا نجد أن بعض الخلايا في كل نصف تتكاثر حيث تستكمل الأجزاء الناقصة، فتكون النتيجة تكوين حيوانين يشبهان الحيوان الأصلي، ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ إننا لو قطعنا ذلك الحيوان إلى عدة أجزاء فإن كل جزء ينمو ويعوض جميع الأجزاء المفقودة ويصبح حيوانا كامل التكوين. ويتركب جدار الجسم لهذا الحيوان من طبقتين من الخلايا، طبقة خارجية وطبقة داخلية تحيط بالتجويف الداخلي للجسم، وفي كل طبقة من الطبقتين توجد أنواع مختلفة من الخلايا، لكل نوع منها وظيفة محددة، ومعظم خلايا الطبقة الخارجية وظيفتها الأساسية حماية جسم الحيوان، أما الطبقة الداخلية فوظيفتها الرئيسة هضم الغذاء الذي يبتلعه الحيوان من خلال فتحة الفم. ولو قلبنا ذلك الحيوان كما يقلب الجورب فإن الخلايا التي كانت خارجية تصبح داخلية، أي تحيط بتجويف الجسم، بينما الخلايا التي كانت داخلية تصبح خارجية. فماذا يحدث في هذه الحالة؟ لقد وجد العلماء الذين أجروا هذه التجارب أن الخلايا التي أصبحت الآن خارجية تهاجر نحو الداخل، بينما الخلايا التي أصبحت داخلية تهاجر نحو الخارج، لكي يعود تركيب الحيوان إلى ما كان عليه. ولو لم يحدث ذلك لمات الحيوان، إذ إن الخلايا التي تحيط بتجويف الجسم لابد أن تكون الخلايا الهاضمة لتتم عملية هضم المواد الغذائية التي في تجويف الجسم، بينما الخلايا الخارجية لابد أن تكون الخلايا الوقائية التي تحفظ الجسم وتقيه من التلف. وإذا قطعنا دودة الأرض إلى جزئين فإن كل جزء ينمو ويعوض الجزء المفقود. وفي حيوانات أخرى كالجمبري أو الكابوري وغيرهما إذا فقدت إحدى الأرجل فإن رجلة جديدة تتكون بدلا من المفقودة. والبرص إذا استشعر خطرا أو أمسكه من ذنبه إنسان أو حيوان فإنه يفصل ذلك الذنب عن جسمه وينجو من الخطر وينمو له ذنب جديد. ونحن إذا جرحنا أنفسنا في أثناء الحلاقة أو لأي سبب آخر فإن خلايا جديدة تتكون بدلا من الخلايا التي أتلفها الجرح، ولو لم يحدث ذلك لما أصبح في الإمكان إجراء أي عملية جراحية. وإذا كسرت لنا عظمة فإن خلايا جديدة تتكون ويلتئم الكسر. لا يمكن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفة، بل لابد أن يكون نتيجة تدبير يتجه نحو هدف معين، وهو المحافظة على حياة الفرد وتحكمه قوة كامنة في الحيوان. لم يتوصل العلم إلى كنهها، إنها قوة أودعها الله في الحيوان، والحيوان لا يعلم عنها شيئا ولا يدرك ماذا يفعل. 18. اتفاق جميع الأحياء في التنفس وإن اختلفت طرائقه. ويعرض الدكتور يوسف في مقالاته القيمة لهذا الموضوع فيقول: إن عملية التنفس التي نجدها في جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها عملية عجيبة، وهي في جميع الحالات ليست سوى عملية أكسدة، أي اتحاد الأكسجين بالمواد الغذائية التي في خلايا الجسم. ونتيجة لهذه الأكسدة تنطلق الطاقة اللازمة للكائن الحي التي لولاها لم يستطع القيام بأي نشاط من أنشطته المختلفة. تتم هذه الأكسدة في الحيوانات المختلفة بطرق متباينة، ولكن النتيجة في جميع الأحوال واحدة، وهي انطلاق الطاقة، وفي الوقت نفسه يتكون الماء وثاني أكسيد الكربون نتيجة لهذه العملية. ولذا فالمظهر الواضح لعملية التنفس هو أخذ الأكسجين اللازم، الأكسدة، المواد الغذائية، بإخراج ثاني أكسيد الكربون والماء الناتجين عن هذه العملية. ففي حيوان بسيط كالأميبا حيث يتكون الجسم من خلية واحدة تتم عملية التنفس بطريقة غاية في البساطة. إن هذا الحيوان الذي يشبه قطعة دقيقة من الجيلاتين الرخو يعيش في الماء، ويوجد بالماء المحيط به قدر من الأكسجين المذاب. هذا الأكسجين الذائب في الماء ينفذ إلى جسم الأميبا حيث يؤكسد المواد الغذائية التي في جسمها، فتنطلق الطاقة اللازمة لحركتها ونموها وغيرها من العمليات الضرورية للحياة. ويتكون ثاني أكسيد الكربون والماء نتيجة لعملية الأكسدة علاوة على انطلاق الطاقة. وتتخلص الأميبا من الماء الزائد بطريقة تثير الدهشة، حيث تتجمع قطيرات الماء حتى تتكون فجوة مليئة بالماء. هذه الفجوة تتحرك نحو حافة جسم الحيوان ثم تنفجر ملقية بالماء خارج الجسم ثم تعود لتتكون من جديد وهكذا. أما ثاني أكسيد الكربون فينفذ من داخل الجسم إلى الماء المحيط به، وتحدث عملية التنفس في الحشرات عن طريق فتحات على جانبي الجسم توصل إلى شبكة من الأنابيب الدقيقة تتفرع داخل جسم الحشرة إلى أنابيب أصغر فأصغر حتى تصل في النهاية إلى جميع الخلايا تقريبا. وبهذا التنظيم يدخل الأكسجين من الفتحات الخارجية ويصل مباشرة إلى خلايا الجسم. أما في الإنسان وفي عديد من الحيوانات الأخرى فإن الأكسجين يصل إلى أنسجة الجسم عن طريق الخلايا الدموية الحمراء التي تسبح في الدم، ويوجد بداخل هذه الخلايا الدموية المادة المسمى بالهيموغلوبين. ومن الخواص العجيبة لهذه المادة سرعة اتحادها بالأكسجين وثاني أكسيد الكربون والقدرة على الانفصال عنهما بسهولة. فإذا وصلت هذه الخلايا الدموية إلى الرئتين فإنها تتحمل بالأكسجين وتسير مع الدورة الدموية حتى تصل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة التي في الأنسجة، فينفصل الأكسجين عنها وينفذ إلى الأنسجة من خلال الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية حيث يستخدم لأكسدة المواد الغذائية، ويرفض إليها من الأنسجة ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية الأكسدة الذي تحمله إلى الرئتين حيث ينفصل عن الهيموغلوبين ويتخلص منه الجسم عن طريق الزفير ثم يتحمل من جديد بالأكسجين وهكذا. ويحدث التنفس بوسائل عديدة في الحيوانات المختلفة، ولكن النتيجة في جميع الحالات واحدة، وهي وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يدل دلالة قاطعة على شيئين: الأول أن هذا التقدير الدقيق لا بد أن يكون من فعل خالق المدبر المقدر، إذ إنه لا يمكن أن يحدث شيء بطرق مختلفة ليؤدي لنتيجة واحدة عن طريق المصادفة. والشيء الثاني أن الخالق واحد أحد، إذ أن أسلوب الخلق مبني على أساس واحد ويؤدي إلى نتيجة واحدة لا تتغير. التاسع عشر، حصول الأحياء على الغذاء بطرق مختلفة. ويحدثنا الدكتور يوسف عن هذا الموضوع فيقول: وجميع الكائنات الحية نباتات وحيوانات لا بد أن تتغذى، وتتغذى النباتات بطريقة تختلف تماما لاختلاف عن طريقة تغذية الحيوانات. فالنباتات ثابتة في مكانها لا يمكنها أن تتحرك لتحصل على غذائها كما يفعل الحيوان، ولذا فهي تصنع غذائها وهي مغروسة في مكانها مستخدمة في ذلك الطاقة الشمسية. أما الحيوان فيحصل على غذائه جاهزا من مواد نباتية أو حيوانية، والغذاء الذي يتناوله الحيوان لا بد أن يهضم ليمتصه الجسم ويستفيد منه. وعمليات الهضم عمليات بالغة التعقيد من شأنها تحويل المواد المعقدة التركيب إلى مواد بسيطة التركيب يستطيع الجسم امتصاصها والإفادة منها. والمواد الغذائية قد تكون دهنية أو بروتينية أو نشوية إلى آخره. وكل نوع من الغذاء يقوم بهضمه أنزيم معين يؤثر في مادة بعينها ولا يؤثر في المواد الأخرى الموجودة معها جنبا إلى جنب، فإنزيم يؤثر في المواد الدهنية ولا يؤثر في المواد البروتينية، وآخر يؤثر في المواد البروتينية ولا يؤثر في المواد الدهنية. فهل من الممكن أن يحدث كل ذلك نتيجة خبط عشواء أو مصادفة عمياء أو نتيجة تجارب عديدة تحتمل الخطأ والصواب؟ إن أي عقل قادر على التفكير لابد أن يدرك أن هذا من المستحيل، كما ترفض رفضا باتا نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية. ففي حيوان الأميبا الدقيق الحجم المكون من خلية واحدة تتم عملية التغذية بطريق غريبة، إذ تمتد منه أذرع تلتف حول المادة الغذائية الموجودة حوله في الماء، والتي قد تكون حيوانا ضئيل الحجم أو نباتا وحيد الخلية أصغر حجما من الأميبا. والمواد الغذائية في هذه الحالة قد تكون متحركة إذا كانت حيوانا صغيرا، وقد تكون ثابتة إذا كانت نباتا أوليا وحيد الخلية كبعض الطحالب. ومن العجيب أن حيوان الأميبا البسيط التركيب الذي لا يوجد به مخ أو جهاز عصبي يستطيع التفرقة بين المواد الغذائية الثابتة والمواد الغذائية المتحركة. فإذا كان الغذاء حيوانا متحركا فإن أذرع الأميبا تمتد في حذر بعيد عن الحيوان لكي لا يهرب. أما إذا كان الغذاء ثابتا غير متحرك فإن الأذرع تمتد حول ملاصقة حوله ملاصقة له بالاحتياط أو احتراس. إن المادة الغذائية في هذه الحالة لن تستطيع الهرب، فكيف يدرك هذه الأشياء حيوان ضئيل كالأميبا لا تكاد تراه العين إلا من خلال عدسات الميكروسكوب لا مخ له ولا أعصاب أو عيون أو أي أعضاء للإحساس؟ فإذا أطبقت الأذرع على المادة الغذائية أصبحت في داخل الجسم محاطة بقطرة ماء. عند ذلك يبدأ جسم الأميبا في إفراز أنزيم هاضم حامض ليقتل الفريسة التي التهمتها الأميبا إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، ثم تفرز أنزيما قلويا. ولذلك حكمة، إذ إن أهم الأنزيمات وهو الإنزيم الذي يهضم المواد البروتينية لا يعمل إلا في وسط قلوي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم في ورد آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.